بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. هكذا بوب عليه الإمام مالك باب طهر الحائض، أي متى يبدأ الطهر. يقول الراوي عن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة، وعلقمة ابن أبي علقمة بلال المدني، أي أبو علقمة مولى عائشة، وهو علقمة ابن أم علقمة، واسمها مرجانة، ثقة علامة من الخامسة، مات سنة 34 و100. وهكذا قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب: ثقة علامة، فهو ثقة. عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هنا علقمة يروي عن أمه، وأمه هي مرجانة، مرجانة والدة علقمة، تكنى أم علقمة، علق لها البخاري في الحيض، وهي مقبولة من الثالث. طبعا معنى مقبولة أي مقبولة حيث تتابع، وإلا لينة. إذن هي مقبولة عند المتابعة، وهذا الحديث لا نعرف لها متابعا به. أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة. لا شك أن عائشة رضي الله عنها كانت مرجعا للنساء يسألن عن أمور دينهن بالدرجة فيها الكرسف، والدرجة المقصود بها هي اللفافة من القطن، فيها الصفرة من دم الحيض. يعني لو فرضنا وضعتها المرأة لترى هل انقطع الدم أم لا، ووجدت الصفرة فيها الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة. لو فرضنا أن امرأة أرادت أن تنظر هل أنها طهرت أم لا، ووضعت قطعة من القطن ووجدت فيها صفرة هل أنها طهرت أم لا، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، اللي هو سائل أبيض، تريد بذلك الطهر من الحيض. طبعا هذا الحديث هكذا يرويه الإمام مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه، وأمه مجهولة. والحديث علقه الإمام البخاري في صحيحه. باب إقبال المحيض وإدباره. قال هكذا: وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة، هكذا ضبطه في الصحيح، بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. إذن الدرجة هي الخرقة تحتشي بها المرأة في حيضها، والكرسف هو القطن، والقصة اللي هو أيضا يعني قال القطعة من الجص الأبيض، يعني معناها حتى ترى القطعة التي تخرجها بيضاء ليس فيها صفرة ولا حمرة. هكذا بوب له البخاري باب إقبال المحيض وإدباره، أي بدء أيام الحيض وانتهاؤها. والدرجة يعني هي تروى يعني هكذا، وهو وعاء المغزل، والكرسف هو القطن، ومعنى هذا الأثر تخرج القطن بيضاء نقية لا يخالطها صفرة، يعني القصة البيضاء علامة انتهاء الحيض، ويتبين بها ابتداء الطهر، فيها أن الصفرة والكدرة أثناء الحيض حيض. هكذا الرواية معلقة في صحيح الإمام البخاري. وقلنا بأن معناه أن تخرج القطنة والخرقة التي تحتشي بها نقية كالقصة من غير أن يخالطها صفرة ولا شيء آخر. قال ولا ترية، والترية الخفي اليسير أي أقل من الصفرة. نعم. وقيل في تفسير القصة قالوا كالخيط الأبيض تخرج بعد انقطاع الدم، يعني سائل الأبيض يخرج بعد انقطاع الحيض، هذا لا يوجد عند جميع النساء. طبعا هذا الشرح في شرح السنة البغوي برقم 329. إذن هذه في الموطأ ضبطها يختلف عن ضبط صحيح الإمام البخاري. شوفنا بالدرجة اللي هي بكسر الدال وفتح الراء، وبضم الدال درجة وإسكان الراء، هكذا وهكذا يروى بكلا الضبطين. وبعضهم قال الدرجة على التأنيث الدرج، وكان الأخوش يرويه بالدرجة ويقول هو جمع درج مثل خرقة وخرق. نعم، هو يروى هكذا ويروى هكذا. طبعا الحديث في جامع الأصول برقم 5430 كتب له طاء خاء هكذا، طاء خاء الموطأ والبخاري، مرجانة مولاة عائشة قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الترسف فيها الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك طهرة من الحيض. قال أخرجه الموطأ وأخرجه البخاري في ترجمة باب، هكذا قال ابن أثير، وطبعا البخاري ذكره معلقا. طبعا هذا الأثر صححه النووي في المجموع، وسكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح وكذا في التلخيص، والبخاري علقه هنا بصيغة الجزم، لكن هذا لا يستفاد منه صحة كما هو المختار عندنا. والأثر قلنا فيهم علقمة ذكرها ابن حبان في الثقات الجزء الخامس صحيفة 466، وقد قرأنا ما في التقريب أنها مقبولة يعني عند المتابع، وإلا فلينا. أما الذهبي في الميزان فقد ذكرها ضمن المجهولات الجزء الرابع الترجمة 944. وابن الأثير لما قال القص قال الجص، ومعناها أن تخرج الخرقة أو القطن التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة، كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا كدرة. وقيل إن القصة شيء كالخيط يخرج بعد انقطاع الدم كل هكذا. طبعا هذا الشرح هو نفس شرح كتاب شرح السنة، ولكن صياغة ابن الأثير، نسأل الله أن يرحم المؤمنين أجمعين. إذن هكذا هو الحديث. ومحمد بن الحسن لما أورد الخبر في موطئه قال وبهذا نأخذ لا تظهر المرأة ما دامت ترى حمرة أو صفرة أو كدرة حتى ترى البياض خالصة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طبعا نحن دائما ننبه على الرجال أن يحسنوا إلى النساء عموما وفي وقت الحيض والنفاس خصوصا، وعلى المرأة أن تحتسب الأجر في هذا، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا لأجل الإنجاب ولأجل أن المرأة تكون مصنع عن الرجال، فعليها أن تراقب نفسها، وعلى الإنسان أن يراقب نفسها في كل أموره. ربنا يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فعلينا أيها الأخوة أن نحتسب الأجر في كل شيء، وعلينا أن لا نخلو بريبة، وإذا خلونا بريبة علينا أن نستحي من نظر الحي القيوم. وأحذر أيها الإخوة وأحذر نفسي من الخيانة في السر وفي العلانية، وأعلم أن من خان الله في السر هتك الله ستره بالعلانية. ربنا يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيا عباد الله احفظوا حدود الله وغضوا أبصاركم عن الحرام، ومتى غض العبد بصره غض القلب شهوته ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وما من عبد يكف بصره عن نظر إلى محرم إلا أثابه الله تعالى إيمانا يجد حلاوة في قلبه. وكل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه ودفعه وجاهد نفسه وتركه لله برا وتقوى زاده الله تعالى صلاحا. ومن صدق الله في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه ومن أخلص نجا. ربنا يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن أخلص لله استخلصه الله لنفسه ودفع عنه الشر والأذى، ومن هان على الله تعالى وقع في الأذى. وكلما قوي الداعي إلى الشهوة المحرمة ينبغي على الإنسان أن يقوي مجاهدة النفس، فيصبر الإنسان ليزداد أجرا عند الله تعالى. وإن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله، فربنا قال عن هؤلاء أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم في امتحان واختبار، وأن من صبر على شيء ناله يوم القيامة. وتأملوا في الصيام يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة، فإذا أفطر حق له أن يتمتع بما أحله الله له. فعلى الإنسان أن يترك الحرام في الدنيا لينال الثواب عند الله ويتمتع النعيم المقيم في جنات عدن جعلنا الله وإياكم ممن يتقي السيئات وممن ينال الحسنات. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.